ثم أن بعض يعني في بعض الأحيان توجه أسئلة تكون غاية في الموضوعية والجدية. هناك جزء كبير من الأسئلة يكون في قضايا هامشية أو قشرية. نتعرض اليوم إن شاء الله لإجابة بعض الأسئلة الموضوعية هذه تعليما للطلبة. أول هذه الأسئلة سؤال عن تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بفرقة هذه الأمة وما ذكره من هلاك هذه الفرق جميعا إلا واحدة وهي الجماعة، وهي التي اصطلحت الأمة على تسميتها بأهل السنة والجماعة. فالسؤال يعني عن نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة والمقصود به ويعني أهميته بالنسبة للانطلاقة الدعوية بالنسبة للواقع الذي نعيشه الآن. أما بالنسبة لمتى نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة، فالأصل في التسمي بأهل السنة هو ما ورد من النصوص التي تأمر باتباع السنة ولزوم الجماعة، فمضمون التسمية مأثور في السنة وكلام السنة. فمن ثم نقول أن بداية هذا المضمون هي مع يعني هي في ذلك الوقت الذي هو ليلة القدر في إحدى ليالي شهر رمضان المعظم الليلة المباركة، حينما نزل جبريل عليه السلام يقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه هي بداية التاريخية لمضمون هذه التسمية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أمرنا بلزوم السنة واتباعها والحرص على أن نعض عليها بالنواجذ وذم الشذوذ عنها ومخالفتها. أيضا ما أكثر النصوص التي جاءت تحث على لزوم الجماعة، فمضمون التسمية موجود منذ بداية هذه الدعوة. فالأصل في التسمي بأهل السنة والجماعة هو ما ورد من النصوص في الوحيين التي تأمر باتباع السنة ولزوم الجماعة. فهذا مأثور في السنة وفي كلام السلف كما ذكرنا. أما ظهور المصطلح كمصطلح على فئة معينة فهو لم يظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمصطلح يدل على اتجاه عقائدي معين. لماذا؟ لأن المسلمين لم يحصل بينهم فرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا جميعا يضمهم اسم الإسلام. وإن وجد أيضا فيهم مضمون اتباع السنة والجماعة بكل معانيها، لكن انقرض ظهور هذا المصطلح وظهور الفرقة حينما ظهر أهل البدع فتميز أهل السنة بهذا اللقب. لم تقطع أصول التاريخ الإسلامي بتحديد السنة التي ظهر فيها هذا المصطلح، وإن كان مضمونه كما أشرنا آنفا هو حقيقة دين الإسلام الذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالسؤال عن توقيت أو نشوء هذه التسمية للدلالة على اتجاه معين واعتقاد متميز إنما هو سؤال عن بداية التسمي بهذا الاسم والتميز به، وليس سؤالا عن نشأة المسمى الذي هو المذهب وأهله. ومن الخطأ البين الخلط بين هذين الأمرين. وأهل السنة والجماعة ليسوا فرقة ولا طائفة طارئة كسائر الفرق المنشقة عنهم، وإنما هم الأصل. فمن العسير أن نحدد لهم بداية نقف عندها كما نفعل مع الفرق النارية التي يتأثر لنا بسهولة تحديد منشأها لأنها شذت وحذت عن الأصل. وارتبط التميز باسم أهل السنة والجماعة بظهور البدع التي أعقدت وقوع الفرقة في الأمة كما تنبأ بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ظهرت البدع والفرقة التي تحدثها هذه البدع برز هذا اللقب الشريف ليدل على تمسك أهله بالإسلام المحض الخالص عن الشوك. وقبل حصول الافتراس لم يحتج المسلمون إلى هذا التمهيد، يعني ما كان المسلمون يعرفون مثلا تمهيد جين السنة والشيعة والخوارج والقضية وكذا. فقبل حصول الفرقة لم يحتج المسلمون إلى أن يتميزوا باسم أهل السنة والجماعة. فقد كان الإسلام وأهل الإسلام هم الاسم والمسمى. قل عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فقال تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني في هذا القرآن. ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن السنة أجاب هي ما نسمى له سوى السنة وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقدم انشقاق حصل في صفوف الجماعة الأولى وأول صدع في وحدة العقيدة هو حركة الخوارج المارقين الذين تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يحصلها أولى الطريقتين بالحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان وقوع ذلك بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقوع فتنة قسطين. فلا ذلك ظهور بدع التشيع الغلاة غلاة الشيعة الذين ألهوا عليا رضي الله عنه وادعوا النص عليه والسبابة الذين يسبون الشيخين رضي الله عنهما كذلك المفضلة الذين فضلوا عليا رضي الله عنه عليهما وقد تفضل لهم جميعا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعاقبهم كلا بحسبه. غير أن هذا الاتباع لم يؤثر في بداية الأمر في القاعدة العريضة من المسلمين الملتزمين بالسنة وأهلها ولم يحتج المسلمون حتى ذلك الوقت إلى التميز لأنهم الأصل الذي انشق عنه المخالفون والأصل لا يحتاج إلى ما يميزه إنما الذي يحتاج إلى التمييز الفرع المنشق الذي فرعان ما يشتهر ببدعته حين يتنكى بالسبيل. ولذلك لما سئل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن أهل السنة أجاب أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وقال محمد بن سيرين وابن سيرين توفي سنة 10 و100 من الهجرة قال رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما رفعت الفتنة قالوا سموا لنا ريالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال عبد الله ابن مصعب للرشيد حينما سأله الرشيد عمن طعنوا على عثمان رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين طعن عليه ناس وكان معه ناس فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه وهم أنواع الشيع وأهل البدع وأنواع الخوارج وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة اليوم وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة اليوم. فأهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وأهل السنة بين الفرق الإسلامية كالإسلام بين البلد كما أن الإسلام هو الدين الواحد بين اليهودية والنصرانية وغيرها من البلد داخل دائرة الإسلام يتميز أهل السنة والجماعة أيضا لأنهم دائما الأمة أو الفرقة الواحد بين الغلاة والجفاة بين المفرطين والمفرطين. ما ذهبهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء تجد في كل مسائل العقيدة التي قالت فيها أهل السنة أهل السنة في أهل البدع تجد إما طريق يذهب إلى أقصى اليمين وطريق آخر يذهب إلى أقصى اليسار ثم هم الأمة الوقف الهدود. فهؤلاء هم كانوا أحق الناس بوقف التطرف لأن التطرف يعني أخر بأطراف الأمور أقصى الأطراف والعلو يمينا أو يسارا فهؤلاء هم المتطرفون. أما الوقف فهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ينبغي هو أن يكون المقياس في كل شيء. انظر إلى ما جاء به الإسلام فهذا هو الوقف كل ما خالف الإسلام فهو تطرف لا كما يفعل الزنادقة والملاحدة من العالم الدين وأعداء الدين بإحاء من أعداء الإسلام كذا يتكون الملتزمين بدينهم والمعظمين لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من تطرف. حقيقة هم الذين تطرفوا في موالاة الشيطان وأوليائه إلى أبعد الحدود فصاروا حربا عن الإسلام والمسلمين. فكل من شذ عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المتطرف الخبيث الهالك. أما سنة رسول الله عليه السلام فهي المحجة البيضاء النقية ليلها ونهارها لا يجيب عنها إلا هالك. فالذي ينحرف عما جاء به رسول الله هو الهالك وهو المتفرق ويعني هو المنحرف. المقصود أن أهل السنة دائما مترصدون معتدلون، مذهبهم لا مع هؤلاء الغلاة ولا مع هؤلاء الجفاة، وإنما هم مع كل منهم فيما أصابوا فيه، وفي نفس الوقت براء من باطل كل منهم. فمذهبهم حق جميع الطوائف بعضه إلى بعض، وبالتالي هذا الحق بريء من كل انحرافات هذه الفرق الضالة. ثم ضرب الذين اتبعوهم بإحسان منافقين عن السنة، كلما غر قرن البدعة، كلما نبغ المبتدع وظهر بدعة جديدة تجد يبرز رموز وعلماء أهل السنة باسم أهل السنة والجماعة للتصدي لهؤلاء المبتدعين. كلما غر قرن البدعة واستثقل قطر الفرقة فكانوا يواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة ويجابهون الفرقة بالدعوة إلى الالتزام بالجماعة. فكان ظهر هذا الاسم وبرز في مقابل الانحرافات التي كانت تأخذ مجراها في التاريخ الإسلامي، وبالذات أيام الاختلاف العقلي مع البدع الواكدة. فعلى ضوء هذه المقدمة التي نقدمها بجانب جواب هذا السؤال وهو متى نشأ هذا المصطلح، لا نجد أدنى حرج في أن نرقع عقيرتنا مرددين مع أئمتنا إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا الشافعية وأحمد، فإنه مذهب وطريقة الصحابة رضي الله عنهم. هذا ينبغي أن يكون راسخا في أذهاننا. فاشتهار قد يرد على بعض على هذا الكلام شبه بعض الناس تقول طب إذا لماذا يعني يشتهر الإمام أحمد مثلا بأنه إمام أهل السنة أو ابن تيمية أو غيرهما من علماء الأمة؟ الجواب أن يعني اشتهار بعض الأئمة بإمامة السنة أو بإمامة أهل السنة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرجع إلى أنه هو مؤسس المذهب، لأن السنة كانت موجودة معروفة قبله، ولكن يرجع إلى أنه اشتهر بالدعوة إليها والصبر على أذى من امتحنه ليفارقها. وكان الأئمة قد ماتوا قبل المحنة، الأئمة الثلاثة غيرهم ماتوا قبل المحنة، فلما ظهرت المحنة فتنة قول الخلف القرآن في حياة الإمام أحمد بعد موت الأئمة قبله رحمه الله، كان الإمام أحمد قد علم السنة رحمه الله وأظهرها وثبت عليها وانتصر لها، ومن ثم صار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها، لا أنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. حتى إن المأمون نفسه لما سئل عن الإمام أو لما تكلم في حق الإمام أحمد ومن اتبعه قال ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة، ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. ولذلك كان بعض العلماء إذا أراد أن يتميز بوضوح إلى أهل السنة قال وأنا على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يعني من هذا المنطلق كما فعل الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة. في كتاب الإبانة كما أراد أن يبرئ نفسه من البدع والضلالات والانحرافات قال إنني على مذهب الإمام القاضي الرئيس الكامل الإمام أحمد بن حنبل الذي نصر الله به السنة إلى آخره. وكان أي إمام يريد أن يعلن مطاعة عقيدته وبراءته من أي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، لا لأنه هو الذي أسس المذهب لكن لأنه الذي انتصر له في إزاء هؤلاء المبتدعين. لكن الإمام أحمد علم على الطريق، منارة من المنارات تضيء الطريق، لكن ليس هو الطريق لذاته، كذلك ابن تيمية أو غيرهم من أئمة السنة. فهذا هذه المقدمة كان لابد منها حتى نعرف أننا نسبا يعني عريقا عميقا ضارب في أصلاب التاريخ الإسلامي يمتد إلى الأيام الأولى التي ظهر فيها هذا الدين. فمذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب السلف أو مذهب أهل الحديث الأثرية ليس مذهبا جليلا طارئا، انما هو دين الاسلام، هو منهج اهل الحق والفرقه الناجيه. ومن ثم يعني دائما ننصب الاخوه بالاجتهاد هو ما يتعلمون العقيده ان يرجعوا الى اقدم الكتب التي الفت في العقيده، لأننا تعودنا أن نقرأ دائما في كتب المتأخرين كما عالم القرون شرح الطحاوية أو حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فبالتالي بعض الناس قد يحارون إذا وجهوا من بعض المجادلين فيقولون له أنت تيمي، أنت مخترع لابن تيمية ومذهب ابن تيمية. لكن حينما تعرف أنت أن تسمى كل قول إلى قائله فإنما تكون على يقين من أن هذه العقيدة وهذه المفاهيم هي مستقاة من يعني العصور الأولى في القرن الثاني والثالث والرابع من القرون الإسلامية، عصور الازدهار العلمي وظهور فكر أهل السنة أو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، حينئذ تعرف ثم إن هذه العقيدة مسندة، تعرف أن هذه العقيدة مسندة بحيث لو فرضنا أن ابن تيمية لم يكن قد خلقه الله ولم يوجد اصلا في هذا الوجود كانت تتبقى هذه العقيده باساليبها المختصره الى السلف الصالح ومن بعدهم ممن تبعهم باحسان. فنشاهد ان الامام احمد وغيره من الائمه حينما اشتهروا بامامه اهل السنه فانما كان ذلك لانهم هم الذين ابتلوا في زمنهم وبرزوا كرموز يدافعون وينافحون عن عقيده الحق. فهو امام من ائمه اهل السنه. كذلك نستطيع بنفس المضمون نقول ان الائمه اهل السنه الشافعي ومالك وابي حنيفه وغيرهم من الائمه. واضح؟ لكن ذكرنا السبب في شهره الامام احمد بالذات بهذا اللقب. ولما صنف العلماء الاولون في اصول الاعتقاد عند اهل السنه وارادوا ان ينكروا ائمه اهل السنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ الامام الملكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه لما اراد ان يذكر ائمه اهل السنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم الخلفاء الثلاثة الراشدين من بعده، ثم بقية أئمة العلم والدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. في حين مثل الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله إنما أراد أن يذكر أئمة أهل السنة خاصة نظرا من زاوية أخرى، طبعا هي لا تعارض هذه الزاوية، خاصة بذكر بعض السلف الذين كان لهم دور إيجابي بالتصدي لأهل البدع يعني من مناظرة ومكافحة. فذكر منهم أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه حينما كان لأنه كان يناظر الخوارج والقدرية، كذلك ذكر منه ابن عمر رضي الله عنهما لأنه كان يتقبى أيضا بالقدرية ممثلة في معبد الجهني. ذكر عمر بن عبد العزيز لأنه أيضا ناظر القدرية. ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى وزيد المعالي والشعبي والزهري وجعفر الصادق وغيرهم. على هذا الاساس يقطع بخطا من ارجع شيوع هذه التسميه الى القرن التاسع للهجره. يقول ان كلمه اهل السنه انما نشات في القرن التاسع للهجره، فعلى اساس هذا الكلام نقطع جزما بخطا هذا القرن. هم يشيرون القرن التاسع يعني الى ابن تيميه رحمه الله تعالى. لكن نظره واحده الى أسماء الكتب التي صنفها علماء السلف في القرنين الثالث والرابع والتي تحمل اسم السنة كافية في الدلالة على أن التسمية كانت مستفيضة في ذلك الزمن المتقدم بل قبله. عليه أيضا على هذا الأساس ندرك خبث دعوة بعض دعاة التفريق بين السنة والشيعة مثلا، كذلك الذي ألف كتابا أسماء لا سنة ولا شيعة. لا ما نقول سنة ولا شيعة، كيف نمسك السنة؟ إذا نفينا السنة نفينا الفرقة الناجية التي منها إخوة هذه الأمة، لكن لا شيعة لأن الشيعة بدعة طارئة شذت عن الأصل الذي هو السنة. ونستطيع أن نحدد لهم بداية تاريخية معينة ظهرت فيها البدعة وكفت عن القاعدة. أما أهل السنة فليس من الإنصاف أن يوجه إليه هذا السؤال، متى نشأت جماعتكم أو منذ متى ظهر هذا الفكر أو الاعتقاد؟ هذا السؤال لا يصح توجيهه إلى الفرقة الماضية، بل هي بدأت مع بداية الإسلام لأنهم الاسم وهم المسمى. أما المفهوم العام للسنة فالسنة لها معاني كثيرة من ناحية اللغة، الطريقة سواء كانت مذمومة أو محمودة، لكن غالبا ما تنطلق إلى المحمودة كما قال عليه السلام تعريف بك النبي. وهي تعني الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إطلاق السنة ايضا تاتي احيانا على يعني تطلق على سيره النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. سيره النبي وحياته صلى الله عليه وسلم اذا فهمناها في ضوء حديث عائشه رضي الله عنها كان خلقه القران، فالسنه هي البيان العملي للقران الكريم. السنة تعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدي. يتفرع عن هذا المفهوم السنة في مقابلة القرآن السنة بمعنى المشروع يعني بخلاف البدعة، تكون هذا سنة وهذه بدعة. السنة بمعنى النافلة أو المستحب أو المندوب. السنة بمعنى الاتباع. السنة بمعنى أصول الدين والاعتقاد السليم. يعني أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه كثيرة على الأقل 8 مذاهب فقهية أكثر من مذاهب 4، فهم اختلفوا في الأحكام العملية لكن في العقيدة هم فرقة واحدة يحملون جميعا اسم أهل السنة والجماعة. في العقيدة يعني هناك حق وباطل، كفر وإيمان، هدى وضلال. أما في الأمور العملية الفقهية أو الاجتهادية فهناك فقط وقواعد، والمخطئ الإمام المجتهد المخطئ مجور على اجتهاده ومعفو عنه خطأه. فالخطر خطر اختلاف الشذوذ على عقيدة أهل السنة والجماعة أمر ليس بالعلم. وآية ذلك أننا كما ذكرنا لم يختلف الأئمة في التسمي بهذا الاسم والاتفاق حوله، وإن اختلفوا في القضايا الفقهية حنفية ومالكية وشافعية وغير ذلك، ولكن في العقيدة هم فرقة واحدة، هم أهل السنة والجماعة كما قلنا. تأتي السنة يعني أحيانا يطلق الاسم على بعض مسمياته، يعني السنة تشمل كل الدين، لكن شاع استعمال كلمة السنة للتعبير عن أصول الدين لأنها أهم أركان هذا الدين، العقيدة، أصول الدين والعقيدة، وأيضا الاعتقاد السليم الخالص من الشبهات سواء كان في نساء الإيمان أو نساء قضايا العقيدة، قضايا الإيمانة والتقديم بين الصحابة وجماعة عنهم من تحكي عما شجر بينهم، وذلك لخطر هذه القضايا ولأن المخالفة فيها على تفاهلته. أهل السنة هم المتبعون للسنة المتمسكون بها، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل الحديث والعلم ومن تبعهم جيلا سبيلا إلى يومنا هذا، ويدخل فيهم بطريق التبع من اتبع بهم من العوام في شرق الأرض وغربها. يطلق على أهل السنة أيضا الجماعة، وهم الذين اجتمعوا على موافقة الحق والسنة وأجمعوا عليها والتحموا بأئمتها، وقد يعبر عنها ببعض أسلوبها كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين. فذكر رؤوس مسائل خالف فيها المبتدع وشده، وإن كان ليس هذه فقط هي خطائق أهل السنة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قارن الكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. سبب تسمية أهل السنة بالجماعة أن الجماعة هي الاجتماع وعدم الفرقة، ولهذا كان الإجماع أصلا من أصول دينهم. وأيضا أهل السنة جماعة مؤتلفة متحدة، لأنهم لا يكفر بعضهم بعضا، وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير كما يقع بين الفرق الأخرى. نجد الخوارج يحصل انقسامات انشطارية داخلية ينقسمون على بعضهم هذه الانقسامات، ثم تتبرع كل فرقة من الفرقة الأخرى وتكفرها. أما أهل السنة فلا يقع منهم ذلك أبدا، لا يوجد بينهم تبري ولا تكفير. يعني إذا الجماعة هي الاعتقاد الحق أو أصحاب الاعتقاد الحق، وكذلك السنة الاعتقاد الحق أو أصحاب الاعتقاد الحق. ومن هنا نقول إن لفظ السنة والجماعة إذا افترقا اجتمع يعني في المعنى، وإذا اجتمع افترقا كما نقول في الإسلام والإيمان وما غير ذلك. نقول كما قلنا في لفظ الإسلام والإيمان السنة والجماعة إذا افترقا يعني ذكر كل واحد منهما بدون يعني مفردا دون أن يربطا، يربط أهل السنة فقط أو الجماعة. إذا أتى كل منهما على حدة فإنه يشمل الآخر إذا افترقا يجتمعان في المعنى. فإذا قلت السنة أو أهل السنة تشمل أو تعبر بهذه الكلمة عن الاعتقاد الحق وأهل وأصحاب هذا الاعتقاد الحق. إذا قلت الجماعة فيعني ذلك الاعتقاد الحق واهل الاعتقاد الحق. لكن اذا قلت اهل السنه والجماعه فجمعتهما حينئذ يفترقان في المعنى ويصير لكل واحد منهما معنى يخصه. فالسنه هنا سوف تعني الاعتقاد الحق والجماعه تعني اصحاب هذا الاعتقاد والاتجاه الصحيح. فأما بالنسبه لاهميه يعني هذا المصطلح بالنسبه لواقعنا المعاصر الذي نعيشه، فنقول ان منهج اهل السنه والجماعه هو الدواء الامثل الذي يستطيع التعامل بنجاح مع كل الاجواء والامراض التي تشرق في واقع المسلمين المعاصر. لماذا؟ لانه هو فعل هكذا بالامه من قبلنا، كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى: لم يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. فلذلك صلح به اولها وهذا المنهج، فلن يصلح اخرها الا بنفس هذا الدواء. فلا بد من الامرين، ان يكون هناك تجمع على الحق، يعني الحق السنه والتجمع هو الجماعه، تجمع على الحق لا يكون تجمعا على حساب الحق، لان يتجاوز يعني يحاول الناس ان يجدوا الخيار العاطفيه بهدف تجميع المسلمين ووحدتهم لكن على حساب الحق. هذا لا يلبس ان يتفرقوا من جديد كما تنكشف يعني ما بينهم من خلافات لم تحسن في ضوء هذا المنهج. فهي تجمع على الحق وليس تجمعا على حساب الحق. فيعني لأهل السنة والجماعة أو لمنهجهم خصائص متميزة تؤهلهم لأن يشكلوا طريق يعني النجاة والخروج من الواقع الذي يحياه المسلمون في هذا الزمان. يكفينا أن نجزم بأنه لم تستحق أي حركة تجديدية فقط التجديد إلا إذا كان أصحابها ملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة. بل يكفينا أكثر أنه لم يعيد الإسلام التمكين للإسلام من جديد إلا من كان على هذا الاتجاه. ودليل ذلك حينما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ذكر المراحل التي تمر بها الأمة، فقال يعني تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم بعد ذلك تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عظا ثم ملكا جبريا، الى ان قال عليه السلام في النهايه: ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم تكف عليه الصلاه والسلام. هذه الخلافه التي ستعود بما وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، قال خلافه على منهاج النبوه. فاذا التمكين بعد الضعف لم يكن الا على ما يوافق هذا المنهاج وهذه العقيده. فحتى علاج الفرقة وفقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركنا هلالا، قال فإنهم ياتينكم بعدي أولا أوصى بالجماعة، عليكم بالجماعة أو يعني اسمعوا وأطيعوا، إن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديدة. ثم قال عليه السلام بعدما أمر بالجماعة أمر بالسنة، فقال فإنه من يأت منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف علاج هذا الاختلاف؟ هل نقول لأهل الخلاف مهما كان هذا الخلاف نقول لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا، لم يقل هكذا رسول الله عليه الصلاه والسلام، انما قال فان من ياتي منكم بعدي او فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو علاج الفرقه، كل ما سوى ذلك فاشل. فعليكم بسنتي، هذا هو الدواء. وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الاطراف، واياكم ووحدة هذه الأمور، فبالتالي لم يفتح أي باب البدعة. وإياكم وحدة الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل هذه صفة عموم، فتدل على أن جميع البدع، كل البدع ضلال لا هدى فيه، باطل لا حق فيه، ضلال لا نور فيه، خطأ لا خبر فيه، قبيح لا حسن فيه. فالرسول يقول كل بدعات ضلالة، بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة. فالرسول يقول كل بدعات ضلالة، بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرسول يقول اجتمع على السنة، هناك من يقول يعني يتسامح بالبدع سواء البدعة الإضافية أو غيرها، هناك من يتسامح بقضايا الخلاف حتى وصل بالشراب ببعضهم إلى أن خاطب النصارى في احدى الجرائد قائلا لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومن قبل رفض الشيعة لنفس العبارة المائعة للشيعة ايضا هو الروافض الخلفاء نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فمثل هذه الاطلاقات لا ينبغي التهاون معها لانها تعني ابتلاء التجمع على حساب الحق وليس التجمع على الحق الذي يرشدنا اليه معنى كلمه اهل السنه والجماعه. السنه تجمع الجماعه البدعه تفرق لذلك يسمون اهل السنه والجماعه ثم يسمى الاخرون اهل البدع والافتراق. فالفرقه ملازمه للبدعه والتجمع ملازم للسنه كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ايضا اكبر المناهج على فتح سبيل المجرمين هو هذا المنهاج كما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. خاصه اذا يعني عرفنا ان الاسلام دائما يتعرض لغزو فكري داخلي وخارجي. الغزو الفكري دائما تنطلب اذاننا الى الغزو الفكري المعاصر التكفير والتنصير الماسونية والاستشراق الى اخره في حين في الحقيقة ننسى غزوا فكريا اخطر منه يأتي من الداخل. الغزو الفكري القديم الذي يأتي من الداخل غزو الفكر الصوفية والشيعة والخوارج والقدرية والجبرية والجبرية هذا كله غزو فكري تحصيل لمنشأ قوة هذه الأمة هو العقيدة وإفساد لها عن طريق البدع والضلالات. فهذا غزو فكري من الداخل بجانب الغزو الفكري الذي نتعرض له من أعداء الأمة. فمن ذا الذي يستطيع أن يتصدى لكل هذه الضلالات من الداخل أو الخارج إلا أهل الحق أهل السنة والجماعة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جعل بقاءهم حجة على الأمة. فقال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ولعل مما يجدد يعني أهمية التمسك بهذا المنهج والعبد عليه بالنواجذ إذا لاحظنا يعني اهتمام أعداء الإسلام وأدنى بهم من المنافقين والعلمانيين اهتمامهم الكبير ببعض فكر هذه الفرق المنشقة عن عقيدة أهل السنة والجماعة يشجعونها ويعظمونها وينفضون التراب عن تراثهم ليعيدوه من جديد. لماذا؟ حتى يبعثوا أهل الحق أهل السنة والجماعة وكذلك الخوارج أو الشيعة وبالذات أيضا المعتزلة والفرق الضالة كالبابية والبهائية والقديانية. ولو يعني تتبعت مثلا فرقة مثل البهائية تجد كيف إسرائيل تحتضن هذه الفرقة ويعتبر أكبر مراكز لها في العالم موجودة داخل فلسطين المعتقدة. كذلك فرق الباطنية كالنصيرية والدروز يبدو لهم بالعون المادي والمعنوي ويوفرون لهم يعني وسائل ومراكز التأثير في نفس الوقت يعني يسألون على التهويج على منهج أهل السنة ومنهج السلف في فهم الإسلام وتطبيقه والنيل منه ومن رموزه. فهذا يعني باختصار الجواب عن هذا السؤال. أما السؤال الثاني يسأل السؤال عن السلفية يعني باعتبار منهجا في الحق وفي الفهم والسلوك وهل يجوز أن تحاطب السلفية بحيث يعني أعبر بها عن إطار حزبي معين؟ الجواب الله أعلم يعني أنه فعلا السلفية مصدر طلعه من السلف الذين هم أهل السنة والجماعة. ومنهج السلفي ليس منهجا علميا جاثما يعني نظريا مجردا هو منهج علمي وعملي في ذات الوقت. فهنا ما كنت سلفية فينبغي أن ينصرف ذهننا إلى ذلك النموذج الأعلى الذي طبق في حياة السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. يعني الأخذ بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا ننظر فقط إلى عقيدة السلف لكن ننظر أيضا إلى عبادتهم، إلى أخلاقهم، إلى جهادهم، إلى فهمهم للإسلام. ويعني اتخاذ طائفة سلفية عالما على حزب أو جماعة محددة أو اتجاه معين، هذا له سلبية. ينبغي أن نحافظ على المنهج بعيدا عن أن تحتكره طائفة معينة. لماذا؟ لأن هذا سيفقد المنهج كونه هو الميزان الذي ينبغي أن تحاكم به جميع الاتجاهات. لكن المنهج المعصوم، المنهج معصوم، لكن الذين ينتسبون إليه ليسوا معصومين. وبالتالي إذا احتكر بعض الطائفة تحتكر اسم السلفية، طائفة تحتكر اسم أهل السنة والجماعة، وهكذا. احتكار مثل هذه الأفكار الشريفة يجعل المنهج خادما لا مفهوما. المنهج مخدوم، لا يصح أن يكون خادما لأي تجمع. ولذلك ينبغي أن يبقى بعيدا عن الحزبيات حتى يبقى صالحا لأن يحاكم الناس جميعا ويزنوا به. فالمنهج المعصوم، المنهج معصوم والناس غير معصومين. المنهج حاكم والناس محكوم عليه. المنهج محدوم والناس قادمون له. فما كان هذا شأنه ينبغي أن لا يفكر لخدمة حزب أو تجمع غير معصوم، لكي يبقى هو الميزان الأعلى الذي يوزن به الجميع لمن فيهم لم ينتسبون إلى هذا المنهج. أيضا يخشى من ذلك أن يغذي يعني رفع هذه الراية كراية حزبية، يغذي الشعور الحزبي والعصبي بين المسلمين. وقد يتوهم بعض منهم في يعني بمرور الزمن أن السلفية أو أهل السنة هم جزء مكسور من كيان الأمة الإسلامية أو ذات الأمة. أيضا في حالة ما يتبنى حزب أو تجمع هذا الاسم الشريف أو لا، فإن أخطاء هذا التجمع أو أخطاء أفراده سوف تحمل للمنهج، وفي هذا يساءل إلى هذا المنهج. بالإضافة إلى أن التعبير عن هذا المنهج بصورة حزبية أو يعني تكفل معين، في هذا تحريم للدعوة السلفية، تحريم وحق لها في إطار محدود، وبالتالي يكون في ذلك الحيلولة دون القاعدة العريضة من الأمة ودون الانتساب إليه باعتبارها أنها صفة حزبية. لا أفضل، ليست صفة منهج لكنها صفة حزب. أيضا نعود فنقول أنه لا مانع من استعمال هذه الألقاب أو التسمي بها إذا أمن استعمالها يعني استعمال حزبيا. المثال نأتي به مثلا لقب الشريف كلقب المهاجرين والأنصار من أشرف الألقاب في الإسلام، بل مدح الله تبارك وتعالى أهله أعظم المدح في القرآن، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومدحهم بالمعنى يعني فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا إيه؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار. فمدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما في مانع، ما كان في أدنى حرج أن يتسمى فلان مهاجرين وفلان أنصاري. لكن حدثت حادثة حينما كفع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، خطأ فردي وقع بين اثنين من المسلمين، كفع يعني ضربه على مؤسسته. فقال المهاجرين لما ضرب: يا للمهاجرين يا للمهاجرين، يعني دعا بدعوة الجاهلية. كما كان يتناصر الناس، مثلا واحد يظلم آخر من قبيلة، مثلا قبيلة مثلا يعني عبد، فيقول يا لعبد، يعني ايه ينادي بصوته الأعلى حتى يقبل إليه كل من كان منتسب إلى قبيلته بغض النظر هو غالب أم مظلوم، كما يحصل من الصراعات الطائفية عند بعض الناس الجهلة الذين لم يتهذبوا بأداب الإسلام، كما يحصل بين أهل الصعيد وأهل البحر، يعني واضح من عصبيات جاهلية لا تمت إلى الإسلام بصلاة، فيقول هذا أهل من أهل بلدي أنا أنصره غالبا أم مظلوم، وكذلك الآخر. قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فأراد كل منهما أن يستعمل النقب الشريف استعمالا حزبيا يفرق المسلمين ويضع خيانهم. حينئذ بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. ما بال دعوى الجاهلية؟ سماها دعوى جاهلية، دل هذا الحديث على وجوب التنازل أو التخلي عن هذه الأسماء إذا صارت علما على حزبية جاهلية مفرقة للأمة. فقال: ولا دعوى الجاهلية، سماها دعوى جاهلية. وقال عليه السلام، وقد قال في حديث آخر: ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه السلام في حجة الوداع في أعظم محفل شهده مع الصحابة رضي الله عنه، قال: أنا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فهذه دعوة سماها في هذه الحال دعوة جاهلية، فما بال دعوة جاهلية دعوها. هذا أمر، وظاهر الأمر الوجود، إذا يجب التخلي إذا صار الاسم علما على حد. دعوها فإنها ممكنة، وصفها بالنسم والكفر، وقد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى الأرض، قبل أن يولد وقبل أن يخلق عليه الصلاة والسلام، جاء وصفه ونصحه فيه يعني في التوراة والإنجيل بصفات معينة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث، فقوله دعوة إنها ممكنة وصفها بالنتن والخبث يدل على أنها من الخبائث التي حرمها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من يستجيب أن يتسمى بشيء من هذا الإيقاف ينبغي أن يحدد الفكر في هذا التجمع، لكن ينبغي أن نعلم دائما للناس أننا خادمون للفكر وليس هو خادما لنا. نحن يعني المحكومين بالمنهج ولسنا حاكمين عليه، واضح؟ حتى إن اضطربنا على التمسك بذلك. ثم ينبغي أن نحضر تربية الناس على الولاء لغاية حزبية، إنما يكون الولاء للمنهج وللأصول، وأن يكون معاملة الناس على حسب يعني والتمييز بينهم على حسب ولائهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا على حسب ولائهم لأشخاص أو لطائفة معينة. فلا بد من إحياء هذه المعاني بينات وآخر، وإلا انزلقنا إلى ما انزلق فيه غيرنا وسنكون لم نعترف بهم. هذا بالنسبة لمسألة تأطير المنهج أو الفصل بين الفهم والسلوك. صحيح منهج هذه السنة فهم وسلوك، مش فهم فقط ولا قضايا محصورة فقط، إنما هو منهج للتعامل مع كل الظروف. حينما امتدح الله تبارك وتعالى يعني المؤمنين في القرآن في سورة المعارج، انظر إلى يعني هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انظر: والذين يصدقون بيوم الدين. يصدقون بيوم الدين، هو تصديق لابد أن ينعكس في السلوك، مش تصديق لا يأتي من كتب العقيدة ومحفظ قمر وهذه السلفية. كلا، ليست السلفية مجرد مفاهيم تطبق في عقولنا وقلوبنا، وإنما هي مفاهيم تطبق نعم في عقولنا وتستقر ونعقل عليها قلوبنا ثم تنعكس على سلوكنا، لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين يصدقون بيوم الدين، ثم أردفها بقوله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. مشفقون، نؤمن بأن النار مثلا الجنة والنار موجودتان أبدا لا تفنيان إلى آخره، يعني الكلام اللي متعلق بالفهم، لكن تستحضر إيه الجنة وإيه النار وينعكس هذا التصديق في سلوكك. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.